أذهب عنا التعب وجازانا على ما كان من نصب ومن سهر من نصب المتهجدين ومن قلق المجتهدين ومن خوف وحزن الخائفين الشاكين. جئنا وكلنا أمل في الله سبحانه وتعالى أن نعود من الآمنين وأن ننصرف إلى بيوتنا وإلى أهلينا من المغفورين المرحومين إن شاء الله رب العالمين. يقول الإمام الزهري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا كان يوم الفطر وخرج المصلون إلى الجبان، أي إلى المصلى في الصحراء، وخرج المصلون إلى الجبان، ناداهم الله تبارك وتعالى فقال: عبادي لي صمتم ولي قمتم فارجعوا مغفورا لكم. نسأل الله أن نكون منه. كان الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه ينادي ليلة الفطر، ينادي ليلة الفطر، يسير في الشوارع وينادي. هذا الإمام العاشق، هذا الإمام المتيم بحب الله ورسوله، يقول: ألا ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه، من هذا المحروم فنعزيه. وهو القائل: كونوا لقبول الأعمال أشد منكم اهتماما بالأعمال، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال صاحب رسول الله فضالة ابن عبيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لأن أكون أعلم أن الله سبحانه وتعالى تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأنه عز من قائل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. جعلني الله وإياكم من المتقين. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أمور ثلاثة أيها الإخوة. ولتكملوا العدة، وقد من علينا وتفضل وأفسح لنا وأوسع من فضله وعطاياه سبحانه وتعالى بأن أمهلنا حتى أكملنا العدة أيها الإخوة. وإكمال العدة منوط به التكفير ومغفرة الذنوب المتقدمة والمتأخرة إن شاء الله، طمعا في واسع جوده، كما في أحاديث مسندة عنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين أيضا من حديثه أيضا أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن صوم رمضان، قيام رمضان، قيام ليلة القدر، ثلاثة أمور موجبة بفضل الله تبارك وتعالى التكفير ومغفرة الذنوب المتقدمة. وفي حديث الإمام النسائي في رواية قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وما تأخر بزيادة وما تأخر. وهذا فضل كبير أيها الإخوة، لا يمكن لأمثالنا أن نشكره لله تبارك وتعالى، وإن كان الشكر واجبا لكن هذه نعمة لا يطالها شكر أيها الإخوة، والشكر عليها نعمة أعظم منها إن كان بالمستطاع. ومثل هذه الرواية عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قيام رمضان، في قيام ليلة القدر، أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وما تأخر أيها الإخوة. حتى مغفرة الذنوب المتقدمة ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر الهين، إنه أمر عظيم وجليل جدا، لكن جماهير أهل العلم أن هذه الذنوب المغفورات والسيئات المكفرات إنما هي الصغائر، وهذا هو الصحيح. أما الكبائر فلا بد في تكفيرها ولمغفرتها من توبة نصوح. لحديث مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، أو قال ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر فهي تكفير للصغائر، ولا بد في تكفير ولتكفير الكبائر من توبة النصوح. نسأل الله أن يرزقناها وإياكم والمسلمين والمسلمات أجمعين، اللهم آمين. إذن أيها الإخوة، تكفير الذنوب ومغفرة وستر العيوب منوط بالتمام، بتمام الشهر وإكمال العدة ولتكمل العدة، وهذا ما أعطاناه ربنا سبحانه وتعالى، فله الحمد وله الشكر. هذه نعمة بحد ذاتها تقتضي شكرا أيها الإخوة، أن أمكننا من الإكمال والإتمام نعمة تقتضي شكرا. قال السادة العلماء والعارفون: ولعل أمره صلى الله عليه وندبه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إلى صيام الأيام الست من شوال لعله يكون من باب الشكر على هذه النعمة، على ما وفق الله من الصيام والقيام في إتمام، من الصيام والقيام في إتمام. في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. قالوا هذا الصيام لعله من باب الشكر أيها الإخوة، لعله من باب الشكر، وهذا أيضا يقتضي شكرا. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، علي له في مثلها يجب الشكر، فلا يمكن الشكر إلا بفضله. وإن طالت الأيام واتصل العمر، وإن طالت الأيام واتصل العمر، فالشكر أيضا نعمة تقتضي شكرا. نسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين، وأن يكتبنا عنده من عباده الصابرين الذين يوفون أجرهم بغير حساب، اللهم آمين. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله أيها الإخوة، كنا قبل هذه الصلاة المشهودة أيها الإخوة نكبر الله تبارك وتعالى، من ليلة أمس ونحن نكبر الله تبارك وتعالى، وبدأنا صلاتنا بتكبير، وبدأنا الخطبة بتكبير، والخطبة الثانية بتكبير. هل شعرتم أيها الإخوة والأخوات أن التكبير هو شعار المنتصرين؟ هل أشعرتم أنفسكم أن التكبير هو صيحة الظافرين؟ تكبير في الصلاة فتحريمها التكبير، انتقالاتها التكبير، تكبير في العيد أيها الإخوة بعد إتمام الصيام، تكبير في الحج لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. شعار التكبير واضح وجلي جدا في الحج، تكبير هنا وهناك وهنالك من شتى صنوف عباداته سبحانه وتعالى. لماذا؟ لماذا نكبر اليوم أيها الإخوة؟ هل كنا في معركة؟ نعم، ودونها كل المعارك. كنا في معركة مع الشيطان، كنا في معركة مع النفس، مع الهوى، مع الغرض، مع هشاشتنا، مع ضعفنا أيها الإخوة، مع خنوعنا، مع تخليطنا، مع نوازعنا، مع غرائزنا، مع رغائبنا. كنا في معركة، وبحمد الله تبارك وتعالى انتصرنا، انتصرنا ورجحنا مال الله على مال النفس، رجحنا مال الله على مال الشيطان. قال موسى صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: أي ربي أوصني بوصية وخصني بها، وصية خاصة بي أنا الكليم. فقال: أوصيك يا كليمي بي. يا لها من وصية، أوصيك يا كليمي بي، أوصيك يا كليمي بي ثلاث مرار. ثم فسر وبين سبحانه وتعالى فقال في الثالثة: أوصيك يا كليمي بي ألا يعرض لك أمر إلا آثرت محبتي ورضائي على أي شيء سواهما، فمن لم يفعل لم أحبه ولم أرحمه. وهذا ما فعلناه نحن معاشر الصائمين بحمد الله تبارك وتعالى، آثرنا محبة الله، آثرنا رضا الله على مشتهياتنا، على رغائبنا أيها الإخوة، على شهواتنا، على ضعفنا، على أميالنا. قال: الذي يخالف هواه هو عندي كبعض ملائكتي، الذي يخالف هواه هو عندي كبعض ملائكتي. الصيام أيها الإخوة مدرجة، طريق، ومرقاة، سلم إلى ماذا؟ إلى استكمال الإيمان. لن يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لقد تحكمنا في أهوائنا، لقد ألجمنا نفوسنا، لقد أخذناها بزمام الشرع المطهر وبأحكامه العلية، وألزمناها أيها الإخوة الطريق السوية طلبا لرضاء الله، لمحبة الله، لمغفرة الله. ولذلك نحن منتصرون، لما لا نكبر؟ إننا الظافرون، إننا المنتصرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. نسأل الله أن يديم علينا الانتصار على نفوسنا، الانتصار على رغائبنا. يوم ينتصر الإنسان على نفسه أيها الإخوة يلوح نصره على كل شيء آخر. إذا انتصر الإنسان على نفسه انتصر على عدوه، أيا ما كان ذاكم العدو، أيا ما تكن قوته لا بد أن ينتصر عليه، لأنه انتصر على نفسه. قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكبروا الله على ما هداكم. يقول الإمام الباقر أبو جعفر عليهما السلام ورضي الله تعالى عنهما وأرضاهما: إذا حضر رمضان فصامه المؤمن، صام نهاره وقام وردا من ليله وحفظ فرجه ولسانه ويده وصلى صلاته في جماعة وبكر في جمعه، فقد صام الشهر واستكمل الأجر وفاز بجائزة الرب. يقول أبو جعفر الباقر: ليست كجوائز الأمراء، ليست كجوائز الأمراء. اللهم إنا نسألك أن تكون هذه الجائزة هي العتق من نار جهنم والعفو عن كل ما سلف وما بقي وما يأتي يا رب العالمين. قال العارف بالله يحيى ابن معاذ الرازي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ليس عارفا بالله من لم يرى غاية الأمل العفو، ليس عارفا بالله من لم يرى غاية الأمل، أي غاية أمله في الله، ما هي؟ العفو. فاللهم إلهنا وسيدنا ومولانا إنك عفو حيي كريم تحب العفو فاعف عنا، والحمد لله رب العالمين. والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلا. الله أكبر ما صام صائم بأمر الله، الله أكبر في مثل هذا اليوم ما أفطر هذا الصائم، ما سقى، ما سقي، وما أكل، وما طعم، وما أفطر. صمنا بأمر الله أيها الإخوة، واليوم نفطر بأمر الله تبارك وتعالى، وهكذا تفنى حظوظ النفس ويبقى منهاج الشرع. نسأل الله أن يقيمنا عليه جميعا. أيها الإخوة والأخوات، سألني أحدهم: كيف لي أن أستقيم بعد رمضان؟ سألني في إحدى ليالي رمضان: كيف لي أن أستقيم فلا أزيغ بعد أن ينقضي وبعد أن يتولى هذا الشهر؟ وكما ترون تولى وانقضى سريعا، مذكرا بسرعة ووحي انقضاء مهلتنا في الدنيا. كما انقضى هذا الشهر ينقضي العام وتنقضي السنون وهكذا ينقضي العمر سريعا أيها الإخوة. لم يفت أن دخل حتى ترحل، لم يفت أن دخل حتى ترحل. تذكرت أياما مضت وليالي خلت فجرت لذكرهن دموع، ألا هل لها يوما من الدهر عودة، وهل إلى وقت الوصال رجوع، وهل بعد انقطاع الحبيب، وهل بعد انقطاع الحبيب رجوع، وهل لبدور بعد أفولهن طلوع. نسأل الله أن يطلع علينا هلال رمضان أعواما عديدة وسنين مديدة بفضله ومنه. فقلت له أيها الأخ الكريم السائل، أوثق ما ينبغي عليك أن تستوثق به وتستمسك بعروته بعد الثقة واليقين بالله والاستمداد منه والاستعانة به، الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة، هل يرضى أحدنا بدلا من إخوانه الذين قضى معهم 30 ليلة قائما قارئا تاليا مصليا داعيا مؤمنا، هل يرضى بهم بدلا من إخوان السوء أيها الإخوة أو من إخوان الشياطين؟ ولئن سألني هذا الأخ وأمثاله أصاحب من دلني عليهم، فسأجعل أيها الإخوة جواب هذا السؤال وصلا لكلمة العارف الكبير يحيى ابن معاذ الرازي التي قال فيها على ما سمعتم: ليس بعارف من لم يجعل غاية الأمل إلى آخره. ليس بعارف، من هو العارف أيها الإخوة؟ من هو العارف؟ نبحث عنه، ننقر عنه، ونلتزم به، نلازمه فلا نفارقه أيها الإخوة. قالوا: صحبة العارف تنقل من 6 إلى 6 صاحب هؤلاء الناس وفارقوا غيرهم إن وجدتموهم، وإن شاء الله موجودون. صحبة العارف تنقل من 6 إلى 6 تنقل من الغفلة إلى اليقظة، من كان غافلا يستيقظ بصحبتهم إن شاء الله تعالى، وتنقل أيها الإخوة من الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في الآخرة، وتنقل من الرياء إلى الإخلاص، وتنقل من الرياء إلى الإخلاص، وتنقل من الغيبة إلى الشهود، وتنقل صحبتهم من سوء الطوية إلى إمحاض النصيحة وتصحيح النية، إلى إمحاض النصيحة للخلق وتصحيح النية. نعم، وتنقل من الانغماس في المنكرات إلى الانقطاع إلى المبرات والأمر بالمعروف بعد أن كان أمارا بالمناكر والعياذ بالله. إذا وجدتم أيها الإخوة من هذا حاله وهذه صفاته فالزموه واستعينوا بالله تبارك وتعالى وبصحبة أمثال هؤلاء على مواصلة الطريق، إن هي إلا أيام معدودات وليالي منزورات، حتى نلقى أيها الإخوة جزاء ما قدمنا وكفاء ما أسلفنا. لا أقول غدا، وإنما أقول اليوم يحصد الزارعون ما زرعوا، اليوم توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا. اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وبعظيم سلطانك، نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك أن تجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم لا تردنا إلى بيوتنا وأهلينا إلا وقد قلت لنا وهتفت بنا، انصرفوا مغفورا لكم اللهم بفضلك ومنك. اللهم يا عفو يا كريم اعف عنا بفضلك ومنك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وصل على عبدك وصفيك وحبيبك محمد، واجزه عنا خير ما جزيت رسولا في أمته وعن رسالته يا رب العالمين. اللهم صل عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وإلى أبد الآبدين. اللهم إنا نسألك أن تحيينا على سنته، وأن تميتنا على ملته، وأن تحشرنا يوم القيامة في زمرته وتحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه، اللهم أسعدنا بشفاعته، اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا وأزواجنا، اللهم أصلحنا وأصلح أهلينا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وسنين مديدة، واجعلنا فيهم المقبولين المسعودين المبرورين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.